وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس التابعين، علنا نقتدي بهؤلاء وعلنا نتعلم منهم. وكما رأيتم على مدار لقاءات سابقة من أول رمضان، حديثنا مع كل تابعي جعلنا نقف مع أنفسنا ونطرح كثيرا من التساؤلات، والتي أعتقد أن الإجابة عليها مرة، وأعتقد أيضا أن الكثيرين، ولله الحمد وهذا ظني وأسأل الله أن يكون ظني صادقا، سيستفيدون من هذه التساؤلات وسيصلحون من أنفسهم، ونسأل الله أن نكون كذلك. ومع مسك الختام، مع ذلك التابعي الذي نريد أن نتحدث عنه في ليلتنا هذه، وهو سيد التابعين بالشام ومفتي الشام وعالم الشام وفقيه الشام وزاهد الشام وقدوة أهل الشام في زمانه، رجاء ابن حيوة. واحفظ الاسم جيدا، رجاء ابن حيوة. رجاء ابن حيوة أيضا كان في زمن الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة كانوا فين؟ في المدينة. رجاء ابن حيوة كان في الشام، كان هو العالم والمفتي والمقدم في أهل العلم عند أهل الشام في هذا الوقت. وقد اخترت أن أتحدث عنه لماذا؟ احنا بالأمس كنا بنتكلم عن مين؟ عن عمر بن عبد العزيز. رجاء بن حيوة كان من الملازمين لعمر بن عبد العزيز، من الملازمين لعمر بن عبد العزيز، وكان بكل معاني الكلمة من بطانة عمر الطيبة، من بطانة عمر الطيبة كان رجاء ابن حيوة. وله مع عمر بن عبد العزيز مواقف كثيرة سنتعرض لبعض منها إن شاء الله. بل أقول لك، تعرفين لما جاء كما قلت لكم سليمان بن عبد الملك وحضرته الوفاة، كان من المنتظر أن يعهد بالخلافة لأخيه هشام بن عبد الملك، كان من المنتظر هذا. وفجأة رأوا سليمان قد عهد بالخلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز. كان وراء هذا رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة كان من المقربين إلى عبد الملك، ثم صار من المقربين إلى أولاد عبد الملك، عبد الملك، وكان منهم سليمان. فلما تولى سليمان وحضرته الوفاء، نصحوا بأنه إذا أراد أن يفعل بالمسلمين خيرا فليعهد بالخلافة إلى ابن عمه. ولذلك هشام ما نسلوش الموقف ده، هشام لم ينس له هذا الموقف، لأنه هو هشام تولى الخلافة بعد وفاة عمر، ولكن لما تولى الخلافة وكان مازال رجاء بن حيوة عايش، وهو مات في أول خلافة هشام، إلا إن هشام لم ينس له هذا الموقف. أول حاجة عملها قطع عنه العطاء الذي كان يصله من بيت الخلافة، يعني تعود الخلفاء من أول عبد الملك أن يحددوا عطاء لمين؟ لرجاء بن حيوة، عطاء لرجاء بن حيوة. ليه؟ رجاء بن حيوة ما كان له عمل إلا العلم، كان رجلا متفرغا للعلم، فمن أين سيحصل على المال، ومن أين سيقتات، ومن أين سيتزوج ومن أين سيربي أولاده. دي خلفاء بيفهموا عارفين إزاي يقدروا، ها العلماء مش بيقدروا لا بتوع فن ولا كورة، فكانوا عارفين إزاي يقدروا العلماء عندهم إسلام، وإن كان فيهم سلبيات إلا كان عندهم إسلام، عندهم إسلام. فكان حددوا عطاء يصرف شهريا من بيت المال لمين؟ لمين؟ لرجاء ابن حيل. رجاء ابن حيل بعض المؤرخين بيقول كان هذا العطاء مش من بيت المال، لا ده كان من قصر الخلافة، يعني حاجة من الخلفاء لمين؟ لرجاء ابن حيل. لرجاء ابن حيل لما حدث ظل العطاء في عهد سليمان وظل العطاء في عهد عمر بن عبد العزيز، أول ما جه الشام ومسك الخلافة لقاهم بيخرجوا العطاء لمين ده؟ قالوا الرجاء ابن حيوة. قال لا معلش اقفل بقى. ليه؟ اعتبر ان هو ها أساء إليه، بل عمل معه حاجة كان بيجعل له رقباء عليه في مجالس علمه، حط له أقول تعبير كده مباحث أمن دولة، يقعدوا له ها فين؟ ها في دروس العلم. ليه؟ ينتظر منه بس انه ها يخطئ خطأ واحدا، خطأ واحدا، عشان لو اخذه يبقى اخذه ببينة، الناس ما تلموش ما تغضبش عليه، والاساء واحنا بنعاقبه على اساءاته. ولذلك بيذكروا له موقف انه رجاء بن حيوة جالس في يوم من الايام في مجلس علم والناس قاعدين زي حضراتكم كده، وبعدين قاعد بيتكلم، فسئل عن شكر نعم الله، فقال لا أحد يشكر الله على نعمه. تقدر واحد يطلع يقول لي أنا شكرت الله سبحانه وتعالى على كل نعمه بمعنى الكلمة؟ في حد فينا أدى حق الشكر؟ لا يمكن. فرجاء بن حيوة بيقول للجالسين لا أحد ها يقوم بشكر الله على نعمه. قاعد رجل خلف القوم عليه كساء، فقال ولا خليفة المسلمين. ها ايه رأيك؟ ما هو واخد بالك عبيد ها ولا خليفة بيسألوا يعني الخليفة بتاعنا ولا الخليفة بتاعنا بيشكر نعم الله. فالناس اللي قاعدين قالوا وما لنا وللخليفة، اشمعنا بتخص الخليفة بالذكر؟ راح واحد من وسط اللي قاعدين قال له يا هذا ما الخليفة إلا واحد من الناس، يعني إذا كان الشيخ قال الحكم ما فيش حد من الناس هو الخليفة مش زيه زي ليه زي الناس، يبقى زيه زي الناس زي الناس خلاص. التفت رجاء بن حيوة الى درس العلم وقعد يتكلم زي ما تقول بص الناحيه دي كده، التفت كده ما لقاش الراجل، فقال اللي قاعدين ايه لقد اوتيتم من قبل صاحب الكساء، يعني هتروحوا في دافي على ايده خلاص، اوتيتم من قبل صاحب الكساء ده دسيسه قاعده واخد بالك، فخلوا بالكم بقى هيحصل حاجه. ما هو هي الا دقائق وجدوا ها الامير على الباب ومع الحرس، خليف على الباب ومع الحرس هشام، ودخل على رجاء والناس قاعده زي ما هي خلاص. طبعا رجاء كان قال لهم كلمه بقى، قال لهم ايه؟ فاذا استحلفتم فاحلفوا. هقول لك انا بقى معناها ايه اذا استحلفتم فاحلفوا، الموقف هيقول لك. دخل خليف وقال يا رجاء يذكر الخليفة عندك فلا ترد غيبته؟ فقال يا رجاء وما ذاك؟ قال لم تقل لا أحد يؤدي شكر نعم الله فقيل لك ولا الخليفة؟ فقال أحد جالسيك، طبعا عايزين بقى نطلعنا عرف ها، أحد جالسيك وما الخليفة إلا أحد من الناس خلاص وزي زي الناس. قال هذا ما حدث، لا ما حصلش. قال الله ما حدث، قال الله ما حدث. ف فقال الخليفة احضر الرجل، راح بلغه بقى صاحب الكساء ده وأمر أن يضرب 70 صوتا، يتجلد 70 جلدة، خدهم في ظهره، واخد بالك انت، خرج وظهره ينزف دما شدة الصياد. أول ما خرج راح جاي بقى الرجاء، قال تحلف كاذبا وأنت رجاء. رجاء مفتي الشام وعالم الشام وشيخ الشام وتحلف بالله كذب؟ قال أحلف كاذبا فأعصب دم امرئ مسلم وتأخذ أنت 70 صوتا لوشايتك. يا الله أنا حلفت، أنت أوشيت شربت، وأنا عصمت إيه؟ أنا عصمت إيه؟ دم مسلم. وفي النتيجة، النتيجة لو قال له أه حصل يقول له طلع لي بقى من اللي قاعدين الحلو اللي قال كده، طب أهو إيه اللي يحصل؟ يموته يموته يموته خلاص. ولذلك كان رجاء بن حيوة بعد كده في دروسه أول ما يبتدي يقعد يلتفت ويقول للناس احذروا صاحب الكساء، خلي بالك هو موجود، واخد بالك زي ما تبقى في حد في وسطيكوا غريب، كل واحد بقى يبص للي جنبه انت منين؟ اه يطلع بقى من ايه، واخد بالك؟ دي قاعده، واحنا انتوا عارفين احنا قلنا من ذي قبل ان الكذب بيباح من ضمن المواطن التي يباح الكذب فيها. احنا قلنا الكذب يباح في كام حاله فاكرين؟ يا راجل ثلاثة، ده اللي جايين جداد مش عارفين حاجة. ها تلامذتنا الحلوين عارفين ان هم 5 حالات يباح فيها الكذب. الحديث جمع 3 وفي حالتين تاني كلمنا عنهم نص عليهم القرآن الكريم ووردوا في السنة في حديث ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات. فقلنا في كذب لإقامة الحجة وفي كذب لدفع الشر عن المسلمين. تكذب عشان تدفع المسلم ايه؟ شر. مش واحد زي ما قلت يكون بقى داخل من بره ومعاه طبانجه ودخل واحد بيجري خبوني فدخلناه هنا. ليه هنا داخل واحد بمسدس؟ في واحد دخل عندكم هنا؟ طبعا كلكم حلوين صادقين، اهو يروح مموته. ده صدق ده؟ ده مش صدق، دي خيبه، ده جهل. فالواجب عليك في هذه الحاله انك هتعمل ايه؟ تكذب حتى لو استحلفت. شوف انا بقول ايه بقى؟ حتى لو استحلفت تكذب ليه؟ هتعصم يا اخي دم امرئ ايه؟ دم امرئ مسلم. فهو فاكر ان ده هيشين رجاء. رجاء قال له انا بيميني ده خدمت خدمتين، الخدمه الاولانيه انا عصمت دم المسكين اللي رد ده، والخدمه الثانيه ان انا خليتك تاخد حقك عشان تحرم ها توشي تاني. فانت خدت حقك على وشايتك وعصمنا دم رجل ايه؟ دم رجل مسلم. مسلم. فبقول اني هشام ما نسي له هذا، لكن ما قبل هشام، ما قبل هشام كان من عادة رجاء انه يجالس الخلفاء والامراء، كان يدخل عليهم ويجلسهم ويجلس معهم، وكان منهم عبد الملك وكان منهم سليمان وكان منهم غير سليمان. ليه؟ ليه؟ تعرفين مرة بيسألوا كان ابن السماك يدخل على، وهنبقى نتكلم عنه ونقول لك اسمه الحقيقي ودي شروطه، كان يدخل على الامراء، والامام مالك كان بيفعل هذا، يدخل على السلاطين والامراء. ليه؟ مش زي بتوع دلوقتي عشان يتملق له انت والله بتقول ضرر يعني حكم ده احنا بنصطدم بكلامك وبنمشي غلط كده، هو ادانا في داهيه غير كده واخد بالك؟ لا، دول كانوا بيدخلوا على السلاطين والامراء. الامام مالك لما سئل على هذا اتدخل على السلاطين والامراء؟ فقال فأين تقال كلمة الحق؟ يبقى هو بيخش عندهم عشان ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له كلمة حق. ولذلك لما بيجوا يتكلموا في ترجمة رجاء بن حيوة انه كان يكثر من الدخول على خلفاء السلاطين، قالوا وقد اجرى الله على يديه الخير الكثير. كان بيخش ليه؟ الحمد لله كان بيعمل الناس خير، يرفع ظلومة إنسان ضعيف، يصرف عن كذا كذا. ولذلك حدث موقف عند عبد الملك بن مروان، قاعد عنده في يوم، فذكروا عند عبد الملك رجلا بشر بيسيء إلى عبد الملك وإلى بني أمية وكذا وكذا وكذا وكذا، أين هو؟ قالوا مختفٍ، محدش عارف مستخبي فيه. فقال عبد الملك والله لئن أمكنني الله منه لأنكلن به ولأفعلن به ولأفعلن. خلاص شوف بقى دارت الأيام ورجاء قاعد وسمع الوعيد الأولاني ورجاء قاعد وإذا بهم يمسكوا بالرجل وجايبينه لعبد الملك. خلاص طبعا البطانة السوق تقعد بقى يدبح يتقتل يحصل له يجراله. وانا قلت لكم اعجبتني كلمة خلاص يعني قالها سعيد بن جبير الحجاج بين بيها فعلا ان بطالة الحكام الان بقت اسوأ من بطالة فرعون. اه والله اسوأ من بطالة فرعون وده اللي بنعانوا منه. سعيد بن جبير لما احضروه وقف بين يدي الحجاج خلاص وبدأ الحجاج يعني يذكر له انت فعلت وانت قلت وانت قلت وانت قلت وبعدين البطالة بقى الهتيفة اللي قاعدين اللي طبعا كل من يسيء الى الامير يبقى كفر وكل من يدعو الى الله يبقى متطرف. البطالة القذرة دي اللي عارفينها البطانة القذرة دي فاعدين. فالحجاج بيقول لهم ها ترون ماذا افعل به. كلهم في عيش واحد كده كلاب قاعدة بتنبح. قال اقتل اللي زي ده لازم يموت اقتل. فنظر اليهم سعيد وقال يا حجاج والله شوف بيقسم بالله شوف والله وبيحلف على هذا بالله ودي حقيقة إن إخوة فرعون خلاص إن إخوة فرعون أفضل من إخواتك. إخوات فرعون أحسن من إخواتك. فالحجاج إخوات فرعون أحسن من إخواتك دي. قال له أي ليه؟ قال له إخوة فرعون لما سألهم عن موسى قالوا أرجه وأخاه. شوف أرجه وإيه شوف أدي بطالة فرعون. قالوا طب خلي موسى وأخوه يديهم وقت يجيبوا حجاجهم علشان إحنا كمان نجيب إيه حجاج. أما هؤلاء فقالوا اقتل. يبقى مين الأحسن؟ يبقى مين الأحسن؟ وأنت دلوقتي قاعد مع ناس بهذه الشكل خلاص والكلمة لا ده لازم يتذبح ده لازم يقبل. تلاقيش واحد بني آدم عنده دين ولا ضمير يقول ان ده صح. لا يقول ان طب شوف حجته طب ادوله فرصة يدافع عن نفسه. ما تلاقيش الكلام ده دلوقتي ما تلاقيهوش. ليه؟ بطانة ساقطة بطانة منافقة بطانة لا تراعي الله. لكن اللي حصل بقى اللي شوف رجاء ابن حيوة ده هذه فايدة الناس دي بقى مش عمم بعد دينها. لا دي فايدة الناس بقى يعني. فشوف حضر الوعيل الأولاني والله الأقسم عبد الملك لأنكلن ولا أفعلن به ولا أفعلن. خلاص فاللي حصل إيه اللي حصل إنه جابوه بقى لعبد الملك فهينفذ وعيد على طول رجاء يتدخل عشان تفهم فايدة وجوده بقى فايدة وجوده. قال يا خليفة المسلمين إن الله قد أعطاك ما تحب فأمكنك منه. مش أنت كنت حابب أن أنت تمسكه يبقى ربنا حقق لك حاجة أنت بتحبها. إن الله أعطاك ما تحب فأمكننا منه فاعط الله ما يحب. الله مش ربنا أداك اللي أنت بتحبه اعمل الله اللي بيحبه بقى فاعط الله ما يحب. فقال عبد الملك وما هو؟ قال أن تعفو عنه وأن تحسن إليه. شوف الكلام. فعفى عنه وأعطاه عطاء. يبقى بدل ما الراجل مات بقى خارج إيه شايل عطاء. ده بفضل إيه البطانة الصالحة مش البطانة القذرة اللي انت بتشوفها دي. البطانة الصالحة اللي احنا بنفتقدها. ولذلك حديث البطانة ده من الأهمية بمكان. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ما من حاكم يولى الا وله ايه بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر وبطانة تأمره بالسوء. هو بيميل ايه بس هو الطيور على اشكالها تقع. دي الخلاصة. هو بيميل ليه الطيور على اشكالها تقع خلاص. ومن هنا كان تواجده عند الخلفاء خير ولا مش خير؟ ولذلك بعد وفاة عمر ما عاد يدخل عليه. ليه؟ لان اللي جم بعد عمر ما كانوش عايزين ايه خير، يبقى بقلته محص. يبقى انا اخش لما بقى عارف ان هو ها لما بقى عارف ان هو ايه هيعمل الخير، هيعمل الخير خلاص، هيعمل الخير يبقى خير وبركة الحمد لله رب العالمين. عارف انه مش هيعمل خير ويمكن يدفع لنا الشر، يبقى قلته ايه؟ يبقى قلته احسن، يبقى قلته احسن. ولذلك عاش ملازما لعمر ومحبا لعمر، وعمر يحبه وكان يبيت مع عمر، عمر يعني يقسم عليه ان يبيت معه صحبة خير. ليه؟ يتعلم منه. ولكن هو بيشهد يقول والله ان عمر كان يبقينا ليتعلم منا فكنا نتعلم منه. يعني عايز اقول لك عمر بن عبد العزيز كان يقعدنا عشان يعمل ايه؟ يتعلم منه. كنا احنا نتعلم منه، كنا احنا نتعلم منه. فيقول لك في في في في في ليله بات عند عمر بن عبد العزيز، شوف بقى الخليف، فبات عنده. فبيقول ورجاء بن حيوه بيقول ايه؟ بيقول فكاد السراج ان يخمد. عارفين زمان شغالين بالسراج، فهيخمد هيطفي يعني. يقول رجاء فقمت اليه لاصلحه. خلاص اظبطك يا عشان اشتغلت زي اللمبه كده خلاص الجاز دي. يقول فاقسم علي عمر لتقعدن ما تقومش، وقام هو فاصلحه. فقلت له تقوم وأنت خليفة المسلمين؟ يقول رجاء فنظر إلي وقال يا رجاء قمت وأنا عمر خليفة المسلمين، ورجعت وأنا عمر خليفة المسلمين. أهما رأس الله تسرق نقصت، نقصت بقيت ربع خليفة مثلا، ها نقص مني حتة مش تعرف تقول عن طازل، ها تقول عن طازل الكذابة، طول عن طازك طول عن طازك كدابه دلوقتي. هيجي يفتتح مشروع ولا بتاع، يجيبوا له مسطرين فضه وطوبه مش عارف عامله ازاي، تعب ما شاء الله، تعب تعب خلاص طابع يا سلام. شوف قال له تقول له يروح تقول عايز اشرب، تلاقي فلان بيجيب لك، ما تقول له يا انت اللي جايب الميه يا عم، انا رحت جبتها وانا فلان ورجعت برضه وانا راجع جايبها وانا ها نقصت. ده يقلل من قدري، ده لن يقلل من قدري. فشوف شوف شوف الكلمه اللي علمها له، قال له ذهبت وانا ها عمر خليفه المسلمين، ورجعت وانا ها عمر خليفه المسلمين. راح صلح السراج نقص خس، واخد بالك؟ لا نقص ولا خس، سبحان الله العظيم. فكان له مواقف طيبه جدا مع عمر. انا همسك بقى لي موقف، وطبعا بوقفه مع عمر كثيره، بس طبعا لو قعدنا نتكلم مش مش مش هتروح. ولذلك انا ايه بمسك الترجمه بحاول اختزل لك امور كثيره جدا بس عشان تبقى المسائل واضحه في ذهنك. وطبعا اسئله كتير تطرحها على نفسك النهارده، واخد بالك؟ اللي منها طبعا هتسال نفسك انت من المتواضعين ولا ما عندكش تواضع؟ ها تأنف ولا ما ما, ما, ما عندك تواضع ده ولا ما عندكش تواضع ده؟ ده السؤال، واخد بالك انت؟ ابعت لواحد مثلا لسه واقع قريبه الشيخ صالح بيقول لك عليه، تقول له نلتقي في المسجد، يقول لك لا لا لا تعال لي مكتبي. مكتبك ايه يا راجل؟ يا راجل اتواضع بقى، بلا مكتبك بلا بتاع. تلاقي تحس ان انت بتتعامل مع ناس عايشه في الدور، واخد بالك انت؟ عايشه في الدور. الاشكال دي الناس دي ربنا يهديها ويصلح لها نفسها. فنسال نفسك انت عندك الشمخه دي؟ لو عندك الشمخه دي بتبقى مصيبه. الامر الاخر بقى اللي انا احب ان الفت النظر اليه، انه رجاء بن حيوه يدخل في يوم على مجلس علم كده، فيسمع رجلا يحدث الناس وهو لا يحسن الحديث. قاعد بيكلم مع الناس بيعلمهم، راجل فاقد للغه العربيه، راجل ما بيفهم حاجه في الحديث، ما بيفهم حاجه، مش عارف يتكلم. وهو لا يحسن أن يحدث الإيه الناس. خشوا في الكلمة دي، لا يحسن أن يحدث الناس، يعني ما ينفعش يتحط في المكان ده، ما ينفعش يقول قال الله وقال الرسول، ما ينفعش يعظ، ما ينفعش ينصح كده. عارف قال له ايه قدام الناس كده؟ قال اسكت، فإنا نكره أن نسمع الخير إلا من أهله. أحسن ليك إن أنت تعمل إيه؟ ما تتكلمش، شوف كده على طول اسكت. ما تجيش بقى واحد من الهبة اللي يطلع ويقول له ما تسيبه، ما بقول كلام حلو، ما تسيبه. لا، أي واحد يتكلم وهو غير مؤهل للعلم الديني إحنا مطالبين نقول له إيه؟ ها؟ اسكت. اسكت، احنا ما نسمعش الخير غير من مين؟ من اهله، لان غير اهله هيحل لك الحرام ويحرم لك الحلال ويصحح لك الموضوع ويضع لك الصحيح. خلاص، ودي القاعدة او الكلام اللي انا لما بعضهم بيتكلموا عمرو ومش عمرو وزفت وطين وهباب، يا راجل عمرو ايه وبتاع ايه، بلا عمرو بلا قرف يا راجل، فيقول لي تقاسي عليه. ايوه، لان انا بطلب بقول له اسكت، انت ما تنفعش تكلم، اسكت. هو وغيره من النفايات اللي طالعة دي يسكتوا. السكوت أفضل لهم، أرحم لهم وأرحم للناس، أرحم لهم لأنه هيخشوا جهنم على الضلال اللي بيقولوه وبيسكوا الناس إليه، وأرحم للناس لأن الناس معتقدة أنها تسمع صوابا وحقا وهي في النهاية بتسمع ضلالا وباطلا. فشوف كده على طول اسكت، فإن لا نسمع الخير إلا من إيه؟ إلا من أهله. والله أنا بقول الكلمة دي وبصرخ بيها للتفهيم بتوع الفضائيات، بقول لهم اسكتوا، عايزين نسمع الخير من أهله، من أهله. رسالة ببعتها لهم ها على لسان رجاء بن حيوة، إن احنا فعلا عايزين نسمع الخير منين؟ من أهله، من أهله. لما يسمع مؤذن هو رجل مؤذن لا يحسن الأذان، يقول له داعي الأمر لأهله، ما تأذنش تاني كده على طول. ليه؟ لأن يا أخي بيقدم للأذان المسلم، مش كده؟ المسلم العاقل المميز، مش عايز أقول البالغ المميز، يعني ممكن أمور زي ده يأذن المميز، خلاص، حسن الصوت. تلاقي واحد بيعزلك الله اكبر. ايه يا عم، بس ايه ده، هي خناقه، ده اذان، هي خلاص، هي فتوى، كل واحد عايز يخش يؤذن، ده اذان. فانت حاسس ان انت، وبعدين شرط ضمن ده يحسن الفاظ الاذان. يعني بص يا ناس بتاذن خلاص، مفيش. أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لك أشهد أن لا إله، يا عم هي بتقولش كده، بتقولش كده، صدق، ما تنفعش تكون كده. يجي الله أكبر، لا تقول الله أكبر، لا، الله، هي بتتمد كده برضه، هي تمد كده. طب وفي الآخر يا، سبحان الله. فانتوا عارفين المثل البلدي بتاعنا، يقول لك ادي العيش ليه؟ لخبازه. احنا ما عندناش ادي العيش لخبازه دي، احنا ما عندناش. لا واحد يتقدم للامامه مش عارف اي حاجه، ولا عارف يحسن تلاوه القران، ولا واحد بيأذي لا فاهم الفاظ، ولا عارف يأذي، ولا واحد قاعد بيقول علم ما فاهم الموضوع من الصحيح من الضعيف، ما فاهم يعني ايه تفسير، ما فاهم يعني ايه ناسخ، ما فاهم يعني ايه منسوخ، ما فاهم اي حاجه على اي حاجه، واحد بيتكلم بقت ميغة. والميغة اللي احنا فيها دي هي دي اللي من علامات الساعة اللي النبي اتكلم عنها، اللي من علامات الساعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا متى تقوم الساعة؟ قال اذا ضيعت الامانة. فقيل له ومتى تضيع الامانة؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله. فالاصل انك لا تفعل الشيء إلا إذا كنت أهلا له، أهلا له. ودي من ضمن الحاجات اللي تقولها لنفسك من النهاردة وتاخد بيها عهد على نفسك، إن إياك أن تفعل أمرا إلا إذا كنت مؤهلا له. في دينك يا أخي ولا في دنياك؟ في دينك ولا في دنياك؟ في دينك لا تفعل إلا ما كنت مؤهلا له. هتأذن يبقى لازم تنطبق فيه شروط المؤذن، هتقوم يبقى لازم ينطبق فيه شروط الإمام، هتدي علم يبقى لازم ينطبق فيه شروط رجل العلم، وهو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لازم يكون عندك العلم والبصيرة. البصيرة ده في أمور الدين، في أمور الدنيا كذلك الأمر، كذلك الأمر. لا تخدم على شيء إلا إذا كنت مؤهلا له، مؤهلا له. أنا أذكر مرة تلفزيون عندي باص، فبسأل بقول إن شاء الله حد من الإخوة وقت لي واحد قال لي أيوه أنا أصلحه لك. طب أنت أهل ده؟ إن شاء الله. طيب راح طالح هو مفك ضرب جوه التلفزيون الشقة ولعت خلاص حاجة، وكانت مهزلة يومها يا عمي. وبعدين يقول لك ايه طب ان شاء الله انا معلش انا بكره هجيب المهندس معايا واجي. طبعا التلفزيون كان فيه فيوز، بقى التلفزيون كله محروق الحمد لله، كل اللي فيه ولع خلاص. وبعدين يقول لك بكره هجيب المهندس، امال انت ايه جاي بيجرب فيا؟ طب انت مش اهل لده تعمله ليه؟ يعني انت لست اهلا لهذا، ايه اللي يخليك دخل نفسك في ده؟ فانت لا تدخل شيء نفسك في امر الا ان تكون ايه، الا ان تكون اهلا له. اهلا ليه؟ انك ممكن تضايع نفسك وانت مش عارف، ممكن تضايع نفسك وانت مش عارف، واخد بالك؟ انا اذكر مره زمان كنت هموت، كنت هموت بسبب ايه؟ بسبب ان انا الواحد اقحم نفسه في حاجه، دخلت في الكهرباء ولا ماليش في الكهرباء، لكن حاولت اعرف بس، حاولت اعرف فتعلمت من يوم ما تدخلش في حاجه انا ماليش فيه، ما تدخلش في حاجه انا ماليش فيه، ماليش فيه. فتتعلم كده ان يعني لا تقدم على امر الا اذا كنت اهلا له، اهلا له. مش هملك في النهايه غير ان اقول لكم كل عام وانتم بخير. طبعا اليوم اخر لقاء لينا في رمضان ان شاء الله، وهلتقي بكم باذن الله تعالى في خطبه العيد وفي صلاه العيد. بقول ان شاء الله احرصوا على ان تصطحبوا معاكم الاطفال، قدم لهم هدايا طيبة بإذن الله يفرحوا بها في يوم العيد، وكل عام طيبين. النساء إن شاء الله يعني لهن متسع مسجدينه إن شاء الله، وإحنا هيكون صلاتنا في الخلاء كالعادة. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا ويتقبل منا قيامنا، وبسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الشهر الذي مر كمر السحاب، أن أكون قد قدمت لكم شيئا ينفعني وينفعكم بين يدي الله يوم القيامة. ما زلت بقول إن شاء الله تعالى يعني أرجو أن احنا نحسن وداع رمضان كما أحسننا استقبال رمضان. يريد يريد أخلاقنا بعد رمضان وصلتنا مع الله بعد رمضان تكون زي ما كانت في رمضان، لأن بعد رمضان بتبقى حاجة محزنة، محزنة بكل المعايير والمقاييس. بقول طبعا ياريت كل من لم يخرج زكاة الفطر سارع بإخراجها، لأن الحمد لله رب العالمين الوقت أصبح ضيقا، وعلشان لسه هنحولها حبوب، فيعني تعن على هذا إن كنت تريد هذا. وزي ما قلت لكم الصناديق مقسمة في زكاة فطر، في صدقات، في زكاة مال، وربنا سبحانه وتعالى يخلف على كل من ينفق. وإن شاء الله نلقاكم على خير يوم العيد في صلاة العيد وفي خطبة العيد، إن كان يوم الأربع يبقى يوم الأربع، وإن كان يوم الخميس يبقى يوم الخميس. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسألكم الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير.